بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق، هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق. في مكة بيت مثابة للناس، الله يرعاه بالأمن والإناس. في مكة بيت مثابة للناس، الله يرعاه بالأمن والإناس. هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق، هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق. نطوف بالكعبة ونرتجي الغفران، تدفعنا الرغبة في رحمة الرحمن. نطوف بالكعبة ونرتجي الغفران، تدفعنا الرغبة في رحمة الرحمن. هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق، هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق. من الصفا نبدأ سعيا إلى المروة، قلوبنا تهدأ بطاعة حلوة. من الصفا نبدأ سعيا إلى المروى، قلوبنا تهدأ بطاعة حلوة. هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق، هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، البيت العتيق. نشرب من زمزم ونسأل المولى من فضله يرحم ويمنح طولا. نشرب من زمزم ونسأل المولى من فضله يرحم ويمنح طولا. هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق، هيا بنا هيا هيا إلى أهدى طريق، هيا بنا هيا هيا إلى البيت العتيق. ندعوك يا ربي لأمة الإسلام بالعزم والقرب إليك يا علام. ندعوك يا ربي لأمة الإسلام